يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتره على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة، رواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أصك ميت ميت والأسك الصغير الأذنين، فقال: الصغير الأذنين هو الأسك. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على على أهله حين ألقوا. هذا من حقارة الدنيا، يعني مثلها كمثل من يدخل أصبعه في البحر، فالذي يعلق على أصبعه هو الدنيا والبحر هو الآخرة، ولله يعني والمثال لا نعم إنما يقرب المعنى. نعم. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا تجلسون وتطمئن قلوبكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا شيخ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن قيل المشركين لولا، أي هل لا أنزل عليه آية من ربه كما قالوا، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وأن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين، إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك، فإن كفروا فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني الحجة قامت بشكل واضح، فمن عاندها يناسب أن يعذب عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين بقدر وضوح الحجة وبقدر إجابة الله لمطلبهم ولو كان تعنتا. هم يطلبون هذا والله على كل شيء قدير، فإذا تجلت قدرة الله عز وجل لهم في هذا وكفروا أصبح يعني يناسبهم شدة العذاب. نعم. وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة يعني الله يفتح باب التوبة. نعم. فتحت عليهم باب التوبة والرحمة، فقال بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. ولهذا قال لرسوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. الذي لا يؤمن لو تناطحت الجبال أمامه لا تفيد فيه، لأن علته العناد والكفر، فالعناد لا حد له، ولو تناطحت الجبال ولو أتي بكل آية ما دام هو معاند معاند. نعم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولهذا قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جنب الله وتسكن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي هو حقيق بذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فرح وقرة عين. يعني وقال عكرمة معنى طوبى، يعني ابن عباس معناها فرح وقرة عين. وقال عكرمة نعم ما لهم. نعم. قال عكرمة نعم ما لهم. وقال الضحاك غبطة لهم. وقال إبراهيم النخعي خير لهم. وقال قتادة هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وقال في رواية طوبى لهم حسنى لهم، وحسن مآب أي مرجع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها، بل هي بمعنى واحد. نعم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله طوبى لهم قال هي أرض الجنة بالحبشية. وقال سعيد بن مسجوح طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدي عن عكرمة طوبى لهم أي الجنة، وبه قال مجاهد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وذلك حين أعجبته. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن شهر بن حوشب قال طوبى شجرة في الجنة كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها. وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى، وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهوي عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله وظل ممدود قال في الجنة شجر يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها 100 عام لا يقطعها. قال الإمام أحمد حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة أقرأ إن شئتم وظل ممدود. أخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد قال حدثنا وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة أو قال يستظل في الفنن منها 100 راكب. الفنن الغصن الممتد. نعم. ذوات أفنان. يستظل في الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال، رواه الترمذي. وقال إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبة فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. وأرق وأحسن يعني الثياب، يأخذ منها ما شاء، يأخذ أبيض يأخذ أحمر يأخذ هنا من أكمام، نعم من أكمام. الأكمام هي مثل قنوان النخل، والنخل ذات الأكمام. نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاء، فتتفتق له عن الخيل بسرجها ولجمها، وعن الإبل بأزمتها، وعما شاء من الكسوة. وقد روى ابن جرير عن وهب يعني أنهم في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة. لهم ما يشاءون فيها، أي شيء يخطر على بال الرجل ويتمناه يأتي بدون كلفة. نعم. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض وورقها برود. وورقها برود، البرود مثل يعني الكساء الذي يلبس مثل المشلح، ورياط مثل هذه الغتر أو وقضبانها عنبر. ها؟ وقضبانها عنبر، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح حسنا، ووبرها كخز المرعزي من لينة، كخز المرعزي من لينة، عليها رحال ألوانها من ياقوت، ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق. فينفونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. فيركبونها، فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، وأوطأ من الفراش. نعم. وأوطأ من الفراش نجوبا نجيا لا نجوبا نجيبة يعني نجوبا نجوبا من غير مهنة مهنة. نعم. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه: لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى، ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالى عند ذلك: أنا السلام ومن السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. الذين خشوني بغيب، نعم. الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون ربنا لم نعبدك حق إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا في السجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسلوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته. فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: رب، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، رب، فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي. ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة، منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة من ذهب، نعم. في كل قبة منها فرش من فرش الجنة متظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منها منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة. نعم، ينفذ القبة ضوء وجوههما غلظ القبة، نعم، حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، ويرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى هو لهما مثل ذلك، ويدخل إليهما يرون له من الفضل على صاحبته، هذه تصحيح، يريان له من الفضل على صاحبه يعني ما تطلع عيونهن لغيره. أيه. أي نعم، نسأل الله كريم فضله. نعم، على كل حال هذا من أحاديث بني إسرائيل، حدثوا عنهم أو ولا حرج. وهذه المعاني مثل ما قال ابن كثير هي غريبة ولكنها ممكنة. نعم، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم يا شيخ. كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى هو لهما مثل ذلك، ويدخل إليهما فيحجيانه ويقبلانه ويعلقا به ويتعلقان به ويتعلقان به ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم هذا من يعني من المستنكر، الله يخلق كل، يعني الله خالق كل شيء، على كل شيء قدير، وكونهم في الجنة يظنن هذا الظن ليس لائقا. نعم. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي بكل رجل ينتهى بكل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكم. وهب بن منبه من أهل الكتاب الذين أسلموا، ولعله نعم يروي عن الكتب أو التوراة، وإن كان فيها تحريف من مرويات أهل الكتاب يعتبر. نعم. فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكم، فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس. هنا عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذن لالتمع الأبصار. فلولا أنه مسخر. نعم. هنا يعني لالتمع الأبصار وخطف الأبصار، لكنه مسخر فلا يخطف الأبصار. فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، منزه بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح. نعم، تجنيها أو تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، يعني مقود حكمة برذون من تلك البراذين. نعم. ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. سروجها يعني اشداد. سروجها سرر موضونة. نعم. مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ببطن رياض الجنة. تزف بهم. نعم. أو تزف بهم ببطن الجنة. ببطن الجنة. أو رياض الجنة. رياض نعم. الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعود على منابر من نور ينتظرونهم. وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطال به ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور 4 جنان، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبينوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ قالوا نعم وربنا. قال هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا ربنا رضينا فارض عنا. قال برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي فهنيئا لكم عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنقيص ولا تصريد. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن ربنا لغفور شكور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا السياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة تمنى فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني يقول الله تعالى تمنى من كذا وتمنى من كذا يذكره ثم يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث بطوله. حديث أبي ذر غفاري. نعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إلى آخر الحديث. نعم. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لها ضروع كلها تضرع ترضع لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.